صلى الله عليكم. أيضا يقول: هل ينبغي لمن أراد التفريع على قاعدة أن يعرف صحتها أم أنها صحيحة ولا تحتاج إلى معرفة من أي شيء صيغة؟ الجواب: القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه بين المذاهب، ومنها ما هو متفق عليه داخل مذهب، ومنها ما هو مختلف فيه بين المذاهب، ومنها ما هو مختلف فيه داخل المذهب. فالقاعدة التي تريد أن تفرع عنها، أن تفرع عليها، لا بد أن تعرف حقيقة هذه القاعدة، هل هي متفق عليها بين العلماء مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه لم يختلف فيها أهل العلم، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذا لم يختلف فيها أهل العلم. لكن عندما تريد أن تفرع على قاعدة اختلف فيها بين علماء مذهب معين، اتفق عليها في مذهب معين، تخرج عليها على حسب هذا المذهب. وإذا كانت مختلف فيها بين المذاهب أو مختلف فيها داخل المذهب، فإذا اختلف فيها بين المذاهب فتخرج عليها حسب الاختلاف، اختلاف بين المذاهب، أو تخرج عليها حسب الاختلاف داخل المذهب، بمعنى أنك ما تخرجها على حسب قول من الأقوال، وإنما تخرج هذه المسألة على حسب كل قول. وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا المستمع واو عين بعث بثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول: تكون خصومة بين والدتي وزوجتي، فهل أحكم بالعدل أم أكون مع والدتي حتى لا تغضب ومن ثم أخبر زوجتي بالعدل والحق الذي معها؟ الجواب: إذا حصل خلاف بين أمك وزوجتك فلا بد أن تعرف السبب، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم بعد حفظ القرآن معرفة الناسخ والمنسوخ، وما أفضل الكتب في هذا؟ الجواب: أنا ذكرت في أكثر من حلقة أن الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحفظه، لكن يتبع هذه الطريقة، وهي تحديد آيات الموضوع، ثم معرفة ما في هذا، معرفة معنى ما في هذا الموضوع من المفردات، يعني معناها اللغوي ومعناها الشرعي، ثم معرفة سبب النزول، ثم معرفة الناسخ والمنسوخ، ثم معرفة المشكل اللفظي، لأن هذه الآيات قد يكون فيها ما يشبه آية أخرى، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله. وفي سورة المائدة مثلا، وفي غير هذا الموضع من القرآن: وما أهل لغير الله به. ومثل: وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه. فلا بد أن يتنبه لهذا، ثم بعد ذلك يتنبه إلى المشكل المعنوي، وذلك أن القرآن عندما يعمل الشخص مقارنة بين آيتين قد ينشأ عنده إشكال. ففي مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول الشخص: كيف ينفي السؤال هنا ويثبته هنا؟ وفيه كتب يعني اعتنى أصحابها ببيان المشكل القرآن في هذا، يعني مشكل القرآن على هذا الوجه، مثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل، وكذلك كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يعرف معاني هذه الآيات حسب علامات الوقف، لأن علامات الوقف هي موضوعة بحسب معاني الجمل من جهة علاقة بعضها ببعض. ثم بعد ذلك يعرف المناسبة بين هذه الجمل، يعرف المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام، يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. وبعد إتمامه لجميع هذه المراحل فإنه يبدأ في غيب هذه الآيات، وبإمكانه أن يستعين بكتاب أحكام القرآن لابن العربي وبكتاب أحكام القرآن للقرطبي، وبإمكانه أيضا أن يستفيد من كتاب المحرر في أسباب النزول أو لباب النقول في معرفة أسباب النزول، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس أو إخبار أهل الرسوخ الناسخ والمنسوخ، وكذلك كتاب مفردات غريب القرآن، مفردات غريب القرآن، وكذلك كتاب في المتعلق بالمتشابه اللفظي، دليل الآيات المتشابهات، وكذلك الكتاب المتعلق بالمناسبات بين السور، والمناسبات بين الموضوعات، والمناسبات بين الجمل. ففيه كتاب يعني في هذا الموضوع بإمكان الشخص أن يشتريه، وتقريبا 22 مجلدا أو يزيد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لو جلست أنا واحد إخواني في البيت أو في سيارة أو في مكان ونحن نقرأ كتاب مفيد، هل هذه جلسة ذكر؟ الجواب: هذا على حسب الكتاب الذي تقرؤونه، فإذا كان من الأمور النافعة في الدين أو من الكتب التي هي وسائل من وسائل فهم القرآن وفهم السنة، فهذا مجلس ذكر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت إلى رجل وطلبت منه أن يصرف لي مبلغ 100 ريال، فأعطاني 60 ريال وقال لي: الباقي تعال خذه بعد قليل، فما الحكم؟ لا يجوز التفرق إلا بالقبض، وبإمكانك أنك تمسك 100 معك وترجع إليه بعد قليل وتعطيه وتأخذ ما بقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع التفرق إلا بالتقابض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من وادي الدواسر فاء عين، يقول: إذا كان الإنسان مسافرا لأربع أو خمس مدن، كيف يكون قصره وجمعه للصلاة؟ هل يتقيد بأربعة أيام أم كلما أتى مدينة؟ فإن بقي 4 أيام فأقل يقصر ويجمع، وإن زاد فلا، أرجو الإفادة. الجواب: النظر إلى الطرق التي يقطعها، إذا حان عليه الوقت يقصر ويجمع، أما بالنظر للإقامة فإذا أقام في بلد من البلدان أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع، وإذا كان أقل فإنه يقصر، وإن جمع جاز له الجمع، لكن ترك الجمع أفضل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة التي مات عنها زوجها، إذا دعت الظروف لخروجها للمدرسة لأنها معلمة أو طالبة، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: إذا مات الرجل عن امرأة وعليها الحداد، ودعت الحاجة إلى الخروج، مثل خروجها للمحكمة أو خروجها مثلا للمستشفى أو خروجها مثلا كانت تتعلم أو كانت مثلا معلمة فلا مانع من خروجها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن المسح على الشراب، يقول هل المسح على الشراب أيضا مثله أكرمكم الله المسح على الحذاء الكنادر إذا كانت تصل إلى حد الكعبة؟ الجواب، الشخص عندما يريد أن يمسح فإنه لا بد أن يتنبه إلى أمور يغفل عنها كثير من الناس. أما الأمر الأول فهو أن يلبس الخفين أو الشراب على كمال، على طهارة كاملة، يعني بعد طهارة كاملة. ويخطئ بعض الناس فيها في ذلك، فعندما يبدأ الوضوء ويغسل رجله اليمنى يلبس الخف أو الشراب قبل أن يغسل اليسرى، فهذا لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، لا يجوز له أن يمسح. والمتعين عليه أن يؤخر لبس الخف في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يخطئون في لبس الشراب، بعضهم يلبسه ويكون رهيف، فلا بد أن يكون صفيقا يمكنه أن يمشي به، ولا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أن يكون مباحا، ولا بد أن يكون ساترا للمفروض. ويخطئون أيضا في النهاية، في نهاية المدة، لأن المدة للمقيم هي 24 ساعة، وتبدأ المدة من الحدث ما هم من اللبس. وإذا كان مسافرا فله 3 أيام بلياليهن، ويبدأ أيضا تبدأ المدة من الحدث. فعندما تنتهي المدة، قد يكون الشخص على طهارة، قد يكون الشخص على طهارة ويعتقد الاستمرار في هذه الطهارة حتى ينتقض الوضوء، والواجب عليه أنه حينما انتهت المدة، يعني 24 ساعة في الحضر من حين الحدث، و72 ساعة في السفر من حين الحدث، لو كان على طهارة عند تمام هذه المدة، فتمام المدة هو من مبطلات المسح، فلا يجوز له أن يبقى، فلا يجوز له أن يمسح، لا يجوز له أن يستمر على طهارته السابقة، فقد انتقضت بتمام هذه المدة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه أم سامي تقول، تسأل عن حكم استخدام الفازلين في الشعر وبكثرة، تقول بأنها تضع كثير منها، حتى أن من رآها يعتقد أنها قد غسلت شعرها، فهل هذا يمنع الوضوء؟ الجواب، هي بإمكانها أنها تتأكد بنفسها، فإذا كان يمنع الوضوء فلا يجوز لها أن تفعله، وبالله التوفيق. أيضا أحسن الله عليكم تقول بأنها في صلاة الفريضة قبل التسليم ترفع يديها وتدعو وتطيل ثم تسلم. الجواب، تجعل الدعاء بعد السلام وليس قبل، ولا يعني ما فيه رفع يدين في يعني بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام. أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية ذلك، وإن من المشروع أن يكون بعد السلام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأن والدتها مصابة بسلس البول وترفض أن تضع شيئا تتحفظ به، تقول هل في هذه الحالة لا نصلي في المنزل ولا نمشي على السجاد، ونعتبر أنها يعني يغلب عليها النجاسة؟ الواجب هو أن تعمل شيئا يمنع خروج البول، يجب عليها وجوبا، ويجب عليكم أن تخبروها بذلك، وأنها إذا لم تفعل ذلك فإنها تكون آثمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم فتح حساب جاري في بنك له معاملات إسلامية ومعاملات ربوية. الجواب، إذا كان الغالب على هذا البنك المعاملات الربوية فلا تدخل هذا المال، فلا تودع هذا المال. أما إذا كانت المعاملات الربوية يسيرة فمن قواعد هذه الشريعة أن الحكم للغالب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من ترك الصلاة تهاونا في فترة معينة فهل يقضيها ولو كانت الفترة طويلة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها متعمدا متهاونا. الحديث دال على الأمرين، وبناء على ذلك فإنه لا يقضيها، ولكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يشكر الله الذي فتح له باب الهداية، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.